بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وأحبابه ومن تبع هداه إلى يوم اللقاء، ثم أما بعد، لازلنا في هذه السورة المباركة، سورة براءة، وهذا الاستفهام الاستنكاري الذي ينكر به ربنا عز وجل على طوائف من الناس يظنون أن الله تبارك وتعالى تاركهم هملا ولا يحاسبهم بأفعالهم، لأن الله تبارك وتعالى أنزل هذه السورة بعد غزوة تبوك، فالسياق سياق جهاد في سبيل الله، والجهاد كما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو ذروة سنان الإسلام، يعني المقام العالي في دين الله عز وجل هذه الشعيرة، ولهذا أمر بها ربنا عز وجل في آيات كثر. والنبي عليه الصلاة والسلام ذكر أن قوما ما تركوا الجهاد إلا ضرب الله عليهم الذل، والنبي عليه الصلاة والسلام قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، الحديث. فهذه الآية قال فيها ربنا عز وجل: أم حسبتم؟ قال فيها الله عز وجل: أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة والله خبير بما تعملون. أم حسبتم، هذا استنكار على طوائف من الناس، فالله تبارك وتعالى يعلم ما كان وما سيكون، فعلمه أول لا بداية له وآخر لا نهاية له، لأنه سبحانه وتعالى هو الأول ليس قبله شيء، وهو الآخر ليس بعده شيء، والله بكل شيء عليم. والحسبان فيه معنى الظن، والله تبارك وتعالى ذكر في آيات كثر أنه يريد أن يبتلي المؤمنين، ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ قال الله: ألا إن نصر الله قريب. وبدايات سورة العنكبوت فيها ما يدل على أن الاختبار إنما هو لتمييز المؤمنين ومعرفة صدقهم، وهذه المعرفة ليست لله، فالله تبارك وتعالى يعرف الأشياء قبل حصولها، ولكن ليعرف ذلك الأمر أهل البصائر فيزدادون علما. أم حسبتم أن تتركوا من غير حساب ومن غير توجيه ومن غير شرع ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم أي جاهدوا الكفار والمشركين ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجا. انظر إلى هذا الترتيب، لم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين، وهذا كقول الله عز وجل إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا. يبقى الأمة الإيمانية في القوة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى عندنا الرب سبحانه وتعالى والنبي صلى الله عليه وسلم، ده الدين وده الشرع، والمؤمنين أمة الإسلام. يبقى قوة المسلمين أن يراعوا الوحي الكتاب والسنة، وأن يقيموا الشرع، أن يقيموا دلالات الكتاب والسنة، فإذا فعلوا ذلك عزت هذه الأمة وصارت مباركة. يبقى بركة الأمة في ماذا؟ في استمساكها بما أمر الله تعالى به ورسوله. لكن الأمة لو بعدت عن الله وعن الرسول ضلت هذه الأمة بالضبط، كالذي يسير في هداية النور فإذا فقد النور عاش في ظلمة دمساء لا يبصر شيئا ولا يميز شيئا. إذن هو بيمشي ليس لأنه يجيد المشي، ولكنه يسير لأنه يستبصر الطريق بالنور. يعني لو أن هناك إنسان فقد النور هل يستطيع أن يمشي؟ لا يستطيع، وإذا أراد أن يمشي فإنه لا يعرف هذا الطريق ولا نهايته. لكن إذا رزق بالنور رزق الخير والبصير. ما هذا النور؟ هو الكتاب والسنة، ولهذا قال الله اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم. قال أهل العلم الذي أنزل إلينا من الله الكتاب والسنة، الكتاب والسنة، الكتاب القرآن والسنة. طب والسنة من أين أتت في هذا اللفظ؟ قالوا ما هي الموصولية الدالة على العموم، وعموم الذي أنزله الله هو الكتاب والسنة. لأن الشرع إما أن يكون شرعا منزلا وإما أن يكون شرعا مؤولا. الشرع إما أن يكون شرعا منزلا أو شرعا مؤولا. الشرع المنزل هو الكتاب والسنة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه، الكتاب القرآن ومثله أي سنة. إذن السنة أيضا وحي، ولهذا قال الله وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ولهذا في الحديث أن عبد الله ابن عمرو رضي الله تعالى عنه قال يا رسول الله هل أكتب كل ما تقول؟ هل أكتب كل ما تقول؟ قال اكتب فإني لا أقول إلا حقا، أو قال فإني لا أقول إلا صدقا. اكتب، لأنه لا ينطق عن الهوى. نعم هناك أقوال للنبي عليه الصلاة والسلام هي من باب الاجتهاد، وهذه مسألة الكلام فيها يطول والذكر فيها يعني له مقام آخر، ولكن المقصود هنا التنبيه على أن الوحي لابد أن يلتزم. طيب ما دلالة كلمة وليجة بعد الله ورسوله وبعد ذكر كلمة المؤمنين؟ ما معنى الوليجة؟ الوليجة هنا فعيلة بمعنى مفعولة، زي قتيلة بمعنى مقتولة، وجريحة بمعنى مجروحة، ووليجة بمعنى مولوجة. ولا الشيء في الشيء إذا دخل فيه. طب إذا دخل فيه يكون ظاهرا أم باطنا مخفية؟ يكون باطنا مخفية. إذن كلمة الوليجة فيها معنى الخفاء، فيها معنى ماذا؟ الخفاء. إذن لا ينبغي لأهل الإيمان أن تكون بواطنهم معلقة بغير الله ورسوله وبغير المؤمنين. يبقى أنت سرك والباطن بتاعك وموالاتك وحركة قلبك من الحب والحرص والرعاية والعناية، كل المعاني القلبية الباطنة دي والنصيحة تكون لمن؟ لله وللرسول وللمؤمنين. لا ينبغي أبدا أن تكون بطانتك لغير الله ورسوله وللمؤمنين. ولذلك في عالم اليوم بنرى أمور عجيبة، نرى أناسا، هؤلاء الأناس يحملون صك الإسلام ولكن باطنهم إلى غير الله ورسوله ولغير المؤمنين. ده مشكلة في غاية الخطورة، مشكلة في غاية الخطورة. ينبغي أن يكون داخلك مرتبط بالله وبتعظيم شرع الله وبرسول الله وتعظيم سنة رسول الله وبالمؤمنين، أن تفكر في أمة الإسلام وأن تحرص عليها وأن تعمل جاهدا على عزها ورفعتها. وإياك أن تظن أن شيئا قدمته لهذه الأمة فأنت ممتن به عليها، فإن المنة لله وحده. دي مسألة مهمة جدا. بعض الناس يظن أنه هو لم يعمل خدمة ولا يعمل أي مجهود ولا يعمل أي شيء في خير، أو يعمل مثلا يطلب العلم وربنا يوفقه فيدي دروس أو خطابة أو يعمل أي مجهود دعوي، إنه كده بالفعل يعني عمل المطلوب. إياك. فكل ما يفعله العبد من خير لا يكافئ نعمة واحدة من نعم الله. يعني لو أنك مكثت النهار كله صائمة والليل كله قائمة وصلت على مالك تنفقه في سبيل الله ما كافأت نعمة واحدة يمن بها ربك عليك، نعمة واحدة. تصور كده نعمة، وليكن نعمة القلب أو الكبد أو الرئة أو الرجلين أو العينين أو أي نعم، ونعم الله تعالى كثيرة. كل ما تصنع لا يكافئ نعمة. إذن في الحقيقة نحن مهما عبدنا الله ومهما قدمنا لهذا الدين لم نفعل شيء. ولهذا الناس عندما تنظر وتتأمل ربما لا يستفيدون بأعمالهم كثيرة. ليه؟ لأن أعمالهم بتكمل بها الفروض، أعمالهم بتكمل بها الفروض. يعني نوافل الصلوات تكمل بها الصلوات، ونوافل الصيام يكمل بها الصيام، ماشي، ونوافل العمرة تكمل بها العمرة، ونوافل الحج يكمل بها الحج، ونوافل الصدقة تكمل بها الصدقة، وبقية الطاعات كفارة لكثير من السيئات. كثير من السيئات نحن نتقلب في الذنوب، يبقى الطاعات بتاعتنا دي كفارة، دي قصد دي. ما الذي تبقى لنا؟ يعني ما الذي يتبقى لنا وما الذي نقابل به ربنا؟ يبقى الوليجة هذه لابد أن تكون مصروفة لوجهها. النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم عندما ذكر رجلا فقالوا يا رسول الله إنه منافق، ألا ترى وجهه ونصيحته للمنافقين؟ الله، وجهه يعني رجل بيسلط أو بيوظف إمكانياته، ونصيحته للمنافقين، يبقى إذن منافق. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يصلي، الحديث في صحيح مسلم. فإذا كان الرجل يجعل نصيحته للمنافقين ويجعل وجهه للمنافقين، والصحابة الكرام حكموا عليه بما حكموا، فما بالكم بمن يجعل ولاءه المطلق لغير أهل الملة، يعينهم ويصحح ما هم عليه ويكون معهم حربا على الإسلام وأهله، نسأل الله تعالى العافية. أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله، أي قد علم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجا والله خبير عليم بما تعملون. يذكر بأن بعد غزوة بدر عندما أسر من المشركين 70، جابوهم بقى في الحبال ومشدينهم كده وراهم كده، وهم بقى في المدينة مربوطين في الحبال، فكان المسلمون يبكتونهم، ما الذي حملكم على مخالفة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ما الذي دفعكم إلى محاربته؟ أما آن لكم أن تسلموا؟ ألا تزالون في الشرك؟ وكان من هؤلاء العباس، العباس اللي هو مين؟ اللي هو عم النبي عليه الصلاة والسلام. فكان بعض المشركين يقولون أنتم لا تذكرون حسناتنا، الله، أنتم قاعدين تبكتون بهذه الأشياء، فاذكروا أننا نعمر المسجد الحرام ونسقي الحجيج ونفك العاني اللي هو الأسير وننصر المظلوم، إذن دي كلها حسنات بنعملها، فهذه الحسنات لما لا تذكرونها؟ فكان قول الله عز وجل ما كان المشركين أن يعمروا مساجد الله إلى آخر الآية. وقيل هذه الآية على عمومها لا ترتبط بسبب، وعلى أي حال من الأحوال سواء ارتبطت بسبب أو لم ترتبط، فإن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. يعني اللفظ إذا أتى لسبب خاص فإن العبرة في عموم اللفظ لا في خصوص السبب. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام إنما قولي لامرأة كقولي لمئة امرأة، يعني النبي عليه الصلاة والسلام أحكامه للأمة على العموم، وكذلك الآيات الموجودة في القرآن على العموم إلا إذا أتى الدليل بالتخصيص. يعني في قول الله عز وجل إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار، الآية، ففهمنا من هذه الآية أن هذه مخصوصة في من؟ في أبي بكر رضي الله تعالى عنه، مش في الأمة كلها، لأن الأمة كلها لم تكن وقت الهجرة، والأمة كلها لم تكن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما كان ذلك هو من؟ هو أبو بكر رضي الله تعالى عنه. إذن التخصيص لابد له من مخصص، والمخصص ده يكون واضح الدلالة لا ينتطح فيه عن زان، يبقى واضح تماما. فقال الله عز وجل مقررا هذا الحكم ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله، والقراءة الثانية أن يعمروا مسجد الله، وعلى القراءة الثانية مسجد الله، هل المقصود بالمسجد هنا المسجد الحرام، ولا المقصود بالمسجد هنا المفرد المضاف الذي يدل على الجمع، فيكون معناها أيضا ماذا؟ مساجد الله. هذان قولان في هذه الآية بهذه القراءة، ما كان المشركين أن يعمروا مساجد الله، مساجد الله، والإضافة هنا للتشريف، الإضافة هنا للتشريف. النبي عليه الصلاة والسلام عندما رأى شيئا من وسخ في مسجده قال إن المساجد لا ينبغي أن يكون فيها شيء من الوسخ والقذر، إنما هي للصلاة ولذكر الله. يعني أنت ماشي كده في المسجد لو تقيت كده عفراية وخدتها، هذه حسنة، هذه حسنة. وهناك حديث أن النبي عليه الصلاة والسلام وجد نخامة في المسجد فحكها، ما قالش تعالى يا فلان اشتل دي، لا، حكها صلى الله عليه وسلم. هذا رعاية للمسجد، ولذلك المساجد يجنب فيها ما يكون في مجامع الناس كالمنادات على السلع، كالمنادات على السلع، كالتحاكم في الأمور الدنيوية، إلا إذا كان فيها قضاء. يعني ما ينفعش مثلا نعمل مسابقة مثلا في الرواية في المسجد، ما ينفعش، لكن ممكن نعمل مسابقة في التفسير في المسجد، نعمل مسابقة في التاريخ الإسلامي في المسجد، معي؟ لأن المسجد ينبغي أن يصان مما يكون في الملأ من الناس. إذن المساجد بيوت الله عز وجل للذكر وللصلاة ولما فيه حاجة للمسلمين كالقضاء وغير ذلك. ولهذا كان عمر بن الخطاب ومن قبله كان أبو بكر ومن قبلهما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعقدون ألوية الجيش فين؟ في المسجد. المسجد ده يعقدون فيه لواء الجيش، يعني الجيش عندما ينطلق ينطلق من المسجد، ينطلق من المسجد. دي إشارة لماذا؟ إن المسجد بيت الله والجيش بينطلق لحماية دين الله. إذن كل ذكر، هذا كله ذكر. وإذا قرأتم السيرة تجد هذه المسألة قائمة، يعني مثلا عندما رجع المسلمون من غزوة أحد وكانوا ما بين مكلوم وجريح، صلى بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح وقال من شهد معنا الغداء فليخرج معنا، وكان لازالت الراية موجودة، فخرج الناس فمشى بهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى حمراء الأسد على بعد حوالي 18 كيلو من المدينة. تصور بقى المطعون برمح والمضروب بسيف كلهم مجروحين جراحات بالغة، فالواحد فينا لو بس اتعطر في ظفره وربطه ما بيعرفش يمشي وينام على ظهره أسبوع كده رافع رجله في السماء. دول بسم الله ما شاء الله رضي الله تعالى عنهم جميعا، ما بين رمية رمح وسهم وطعن وضربة سيف، فخرجوا ما بين مجروح ومكلوم وساروا 18 كيلو استجابة لمن؟ لله ورسوله. وأنزل الله تعالى فيهم القرآن الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح، من بعد ما أصابهم القرح. وكانت النتيجة إن ربنا عز وجل ألقى الرعب في قلوب المشركين فانكفأوا قافلين إلى مكة. فبعد غزوة أحد كان المشركين مجتمعين إن هم ينقلبوا إلى المدينة فيستأصلوا من في المدينة، خلاص نخلص بقى زي اليهود كده عاوزين نخلص. فالمشركين لما انتصروا في غزوة أحد قالوا خلاص بقى إيه، ناخد كده راحة كم ساعة وتاني يوم نميل إلى المدينة لنستأصل خضراها ومن فيها، كل من فيه نستأصله. فوجئوا بأن المسلمين قد خرجوا إليهم في جيش، فألقى الله تعالى في قلوبهم الرعب ففر. طب لو المسلمين قالوا يا رسول الله سيبنا يومين ثلاثة لغاية لما نداوي الجروح بتاعتنا ونتقوى، كان إيه اللي حصل؟ كان حصل مصيبة. تصوروا لو احنا بقى أشكالنا دي، احنا دي كده، احنا قاعدين كده، احنا مكان الصحابة وكل واحد فينا واخد سيف في رجله، طعنة في ظهره، عينه طايرة، ايده مقطوعة، واحنا كده متدهولين كده، والرسول قال لنا كده هيا بنا نذهب للجهاد في سبيل الله، هنعمل ايه بأشكالنا دي؟ بالله عليكم كل واحد يحاول أن يسأل نفسه هذا السؤال. الدين كان ضاع من بدري، ولذلك ربنا سبحانه وتعالى أراد الخير لهذا الدين فاصطفى الصحابة لصحبة نبيه الأمين، فجزاهم الله عنا خير الجزاء. ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر، معترفين أنهم يعبدون الأصنام، ويقال بأنهم في الجاهلية كانوا يطوفون بالبيت عراة، وكان في كل طواف يسجدون لأصنامهم ويقولون لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك، ملكته وما ملك. إيه الشرك ده؟ يعني احنا بظلنا ماشيين على ملة إبراهيم لغاية التكة الأخيرة، إلا شريكا هو لك، نعوذ بالله، هذا هو الشرك، هذا هو الشرك. فكان مشاهدين على أنفسهم بالكفر عندما صرحوا بكفرهم وعندما أعلنوا كفرهم، شاهدين على أنفسهم بالكفر. قال الله عز وجل أولئك، أي هؤلاء المذكورين، حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. أعمالهم اللي هي خدمة الحجيج وسقيا الحجيج وتقديم الطعام للحجيج والطواف حول الكعبة ومساعدة المظلوم وفك الأسير والمشي في مصالح الناس، ده كل الحاجات دي كلها ذهبت. ليه؟ إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار، آية. وقال النبي عليه الصلاة والسلام اعلموا أن الجنة لن يدخلها إلا نفس مؤمنة، وفي لفظ مسلمة. يبقى هذه الآيات الموجودة. قال الله وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء، هباء منثورا لا قيمة له. ولذلك من منة الله عز وجل على أهل الإسلام أنك تعمل العمل اليسير، تعمل العمل اليسير يشكرك الله تعالى به ويكافئك عليه، وربما يجعله سببا في دخولك الجنة. سبحان الله، أنت لو نحيت الأذى عن الطريق تدخل بذلك الجنة عشان أنت مسلم. سبحان الله. قال النبي عليه الصلاة والسلام لقد رأيت رجلا يتقلب في الجنة لغصن نحاه عن طريق المسلمين. غصن نحاه عن طريق المسلمين، ربنا يدخله الجنة لأنه مسلم، بينما رجل كافر بيعبد بوذا ولا بيعبد العجل ولا بيعبد الفار. أيوة، في هناك ناس في الهند، طوائف في الهند بالملايين يعبدون الفئران، يعبدون الفويسقة، ومع ذلك تجد بعض الحمير بل هم أضل سبيلا. يقولون لا أيوة ممكن يعبد الفار بس بيعمل أعمال خير، تبنى مستشفيات وعمل طرق وعمل مية إيه وعمل إيه وسوى إيه، ممكن ربنا يدخله الجنة، وممكن مسلم بيوحد ربنا ومعملش حاجة يدخله ربنا النار. خسئت. لو أن المسلم لم يأتي الله إلا بالتوحيد لكان الله تبارك وتعالى مكرما إياه. يعني عارفين حديث البطاقة عند الترمذي وغيره، حديث عبد الله بن عمرو، يؤتى برجل من أمتي، من أمتي، من أمة النبي الحبيب محمد، تعرض له أعمال، أعماله بقى 99 صحيفة، كل صحيفة مد البصر، والبصر ده مش بصرك دلوقتي في الدنيا، انت بتلبس نظارة عشان بصرك ممكن يكون قصير وممكن يكون طويل برضك ما تشوفش كتير، لكن قال الله عز وجل فبصرك اليوم حديد، فبصرك اليوم حديد، ده الميت. أمال ما بعد الموت؟ أمال ما بعد الموت؟ فالرجل يبصر بعينه مقامه في الجنة أو مقامه فين؟ في النار. انت بيبقى بصرك بصر حد جدا، فلما يكون كل صحيفة مد البصر لك أن تتصور حجمها قد إيه وطولها قد إيه. تقول طب مليارات البشر كلهم موقوفين في مقام واحد وكل واحد صحيفه كده، هنجيب مكان منين؟ الناس بقى اللي بيشغل دماغهم بقى، ماشي، يشغلوا الدماغ بقى ويطعنوا في الأخبار بماذا؟ بالدماغ. يقولك الصحائف دي لو ورق الأرض الموقف دي تتملى ورق، وما يقفوا فيه وربنا حاسبهم ازاي؟ خسئت والله. لا ينبغي للإنسان أن يعمل عقله فيما لا يتصوره، فيما لا يتصوره، وإلا أمور كثيرة جدا أنت ستأباه. ليه العلمانيين بيروا أن الله تعالى خراف؟ مش حاجة اسمها ربنا، ده خراف، وفي حد موجود ما بيموتش، ده خراف، والشيطان خراف، والملائكة خراف، وما بعد الموت خراف. ليه؟ لأن عقولهم لا تستوعب هذه الأشياء، ولذلك سمي الإيمان بالله والإيمان بالجن والإيمان بالملائكة والإيمان باليوم الآخر والإيمان بالقبر والإيمان كإيمان، لأن العقول لا تستوعب هذه الأشياء، فواجب فيها ماذا؟ الإيمان، التصديق المطلق وطمأنينة القلب للخبر، لابد من طمأنينة القلب للخبر. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم إيه؟ حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. هو ده. لكن بقى نقعد، طب ما هو الموت، ذكر النبي عليه الصلاة والسلام أنه يؤتى يوم القيامة في صورة كبش أملح أقرن، كبش بقى حلو كده قرونه كبيرة وشكله جميل، فيرفع بين الجنة والنار. يرفع بقى إزاي؟ الله أعلم. يترفع لوحده؟ الله أعلم. حد يشتاله؟ الله أعلم. ما تقولش بقى يجي بقى بالدوزر بقى ويطلعه كده، لا تحاول. أمور الغيب طالما نحن لا نعلمها فلا نتصورها، حاجة ما تعرفهاش لا تتصورها، لا تتصورها، وخليها قاعدة. ما لا تعلمه من أمور الغيب لا تتصورها. طيب، فيقال يا أهل الجنة أتعرفون ما هذا؟ فيقولون إنه الموت. يا أهل النار أتعرفون ما هذا؟ إنه الموت. فيذبح ما بين الجنة والنار ويقال يا أهل الجنة خلود بلا موت ويا أهل النار خلود بلا موت. طيب قل لي بقى، الموت كيف يأتي في صورة كبش أملح أقر؟ دماغه بقى تشتغل بقى، فالمدة معنى، فازاي المعنى يتجسد؟ احنا كنا دارسين في الإعدادي والثانوي في مادة البلاغة إن المعاني لما تتجسد يبقى هذا من باب المجاز، هذا من باب الإيه؟ المجاز. يعني تشبيه الحاجة بحاجة مش حقيقية دي مجاز. يعني إيه المجاز؟ يعني مش حقيقة. لما أقول فلان أسد، هو بالفعل له زئير وله لبس كالأسد ويمشي على أربع أرجل وله ذيل، يبقى هو أسد حقيقي ولا ده حاجة معنوية؟ يبقى إذن مسألة الموت دي كلها حاجات معنوية. طب والمقصود منها تخويف الناس عشان يبقوا ما يعملوش حاجة الغلط، زي لما تقول لواحد مثلا والله لو عملت كده لموتك، انت مش هتموته، انت ممكن تمسك على ايده كده وتضرب على ايده كده بالرفق كده عشان لا يقوم بهذا الامر. زي بالضبط ما بيعمل صديقي قسور لما يبقى فيه ولد بيعمل حاجة خطأ بيوجه ويخوفه، لو عملت الخطأ أنا هموتك، هو لا ما يموتوش ولكن ممكن يضربه برفق حتى يوجهه وحتى يمنعه من ذلك الشيء. هذا كثير موجود في الواقع كثير. فالذين يحكمون عقولهم فيما لا يتصورون من أمور الغيب فإنهم يضلون ضلالا مبينا. ما كان المشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر، مستحيل. أولئك حبطت أعمالهم، لا تقبل أعمالهم التي يتصورون أنها حسنات، تحبط لا تقبل وتذهب سدى، وفي النار هم خالدون، وعندما يموتون فإن الله تعالى يعاقبهم بالنار. أمال من الذي يعمر مساجد الله ويقوم بحقها ويذكر اسم الله تعالى فيها؟ والعمارة أن تقوم بحق المكان، ده العمارة، يعني أن تقوم بحق المكان، وكل مكان له عمارة تناسبه. المكتب له عمارة تناسبه، والشقة السكنية لها عمارة تناسبها، والمسجد له عمارة تناسبه، والمحل التجاري له عمارة تناسبه. فالعمارة التي تناسب المسجد مادية ومعنوية، مادية النظافة الترتيب، طيب المعنوية أن يجتمع فيه الرجال لسماع العلم والذكر والصلاة، وأن تقوم في المساجد المرافق والارتفاقات العامة التي هي في مصلحة الأمة كما ذكرت آنفا. يبقى إنما للدلالة على الحصر، إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة. أنا أجد دائما اقتران الزكاة بالصلاة، لأن الصلاة أفضل العبادات البدنية الصلاة، والزكاة أفضل العبادات المالية، فجمع الله تعالى بين هاتين الشعيرتين اللتين هما من أعظم شعائر الدين. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر، الآية. طب هنا لم يذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يقل إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله ورسوله، لم يقل ذلك كما في الآية الأولى، ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجا. فالذكر مذكور لمقصود والحذف هنا لمقصود، فالذكر هنا لخطورة الموالاة لغير الله ورسوله والمؤمنين، فالذكر هنا ضرورة لكي تعرف بأن موالاة الله ورسوله والمؤمنين كل مقصود، كل مقصود، كل مقصود، كقول الله عز وجل: ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. طب ما هو لو قال ومن يكفر بالله فقد ضل ضلالا بعيدا بيشمل ده كله، ولكن دي كلها يعني كل المذكورات ديت كلها مقصودة في الإيمان، فكذلك كل هذه المذكورات مقصودة. طب لما جينا في مسألة الإيمان، في مسألة الإيمان دخل الرسول فيه مع في اللفظ يعني مع ربنا سبحانه وتعالى. ليه؟ لأن الإيمان بالله يقتضي الإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا لو أن أحدا قال لا إله إلا الله ولم يقل أن محمدا رسول الله، هل تقبل منه الشهادة الأولى؟ على قولين عند أهل العلم. القول الأول تقبل منه ويطالب بشهادة الثانية، لأن الإيمان بالله يتضمن ماذا؟ الإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم. ويقوي هذا القول هذه الآية المذكورة: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. فالإيمان برسول الله داخل في الإيمان بماذا؟ بالله سبحانه وتعالى. هذا قول. القول الثاني أنه لابد أن يطالب بماذا؟ بالشهادة الثانية، لأن هناك أناس يؤمنون بالله ولا يؤمنون برسول الله، كالنصارى وكاليهود يؤمنون بالله ولكن يطعنون في رسول الله صلى الله عليه وسلم، إما مطلقا وإما بزعمهم أنه أرسل إلى العرب خاصة. يعني بعض الناس يقول لك محمد رسول ويقول لك صلى الله عليه وسلم، تقول طب ولماذا لا تؤمن بهذا الرسول؟ يقول لك لا، عشان هو ليس لنا. أمال مين ده؟ الأهل قريش وبنو تميم وبنو أسد والناس دول وغطفان وطيق وعبس، الناس دي يعني هو للقبائل العربية رسول للقبائل العربية، هذا خطأ. طب ويؤسس على ذلك أن الذي يقول لا إله إلا الله ولم يقل أن محمدا رسول الله، إذا قيل له قل وأن محمدا رسول الله فلم يقلها وتأبى على ذلك، هل يكون كافرا أم مرتدا؟ على قولهم يكون ماذا؟ مرتدا. وبعض الناس بيقوي هذا بحادثة أبي سفيان، حادثة أبي سفيان عندما في الفتح يعني تم القبض عليه وأتي به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقيل له أو قال له النبي صلى الله عليه وسلم: هيه يا أبا سفيان، أما أنا لك أن تسلم؟ فقال: أشهد أن لا إله إلا الله. فقال: أتشهد أني رسول الله؟ قال: أما هذه ففي النفس منها شيء. فقيل له: قلها وإلا سقطت رأسك. أو قيل يعني لو ما قلتهاش رأسك المتعلقة في رقبتك دي هتطير. على أي حال، إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله، اللي هي الخشية الشرعية ليست الخشية الفطرية. ويمكن للإنسان إن هو بقوة الإيمان تكون الخشية حتى الخشية الطبيعية اللي هي الفطرية اللي هي الغريزية لا تكون إلا لله أيضا، بس دي مقامات عالية. يعني زي مثلا افترضنا واحد نزل من على السلم، نزل في أمان الله، فجأة بيبص يتلاقي أسد طالع مقابله وش الوش، هيعمل إيه؟ هيخاف ويخشى ولا يقول له أي حاجة؟ لا، هيخاف. أو تلاقي ثعبان له فحيح طالع ما قبله ورافع رأسه كده، ماذا يصنع؟ هيخاف منه. الخوف ده خوف غريزي، خوف غريزي، فهذا الخوف لا تعاقب عليه ولا تحاسب عليه. ولكن الخوف الذي يصدك عن سبيل الله أو يكون سببا في ضياع شرع الله أو بعض شرع الله، هذا هو المنهي عنه. ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. كل عسى في القرآن فإنها تدل على اليقين. يعني عسى في اللغة فيها معنى الشيء المرتقب المحبوب المرتقب، يرحمكم الله، المحبوب المرتقب، ظهرت النتيجة، عسى أن أكون من الناجحين، ماشي. إذن ده محبوب مرتقب، تقول فيه ماذا؟ عسى، بس وقع لم وقعش، لم يقع، بس أنت تتمناه. لكن عسى في القرآن تدل على ماذا؟ على اليقين. عسى ربه إن طلقكن، يعني لو طلقكن حقا أن يبدله أزواجا خيرا منكن. طب لو النبي صلى الله عليه وسلم طلق أزواجه حقيقة، ربنا هيبدله بأزواج خيرا منهن ولا أسوأ منهن؟ خيرا منهن إن شاء الله. فهذه بشارة لأهل الإيمان أنهم لو التزموا بشرع الله الظاهر من إقامة الشعائر، والباطن من الإيمان بالله والموالاة الإيمانية ونبذ البراءات لغير الله ورسوله وللمؤمنين، من فعل ذلك فعسى أن يكون من المهتدين. نسأل الله تعالى أن يجعلنا منهم، وأن يسددنا إلى كل خير، وأن يوفقنا إلى كل خير، وأن يأخذ بأيدينا إلى كل خير. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم.